ثم قال المؤلف رحمه الله: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأسيا به. ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما سحا، غدقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى آخره. وهذا الدعاء وقوله فيدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأفضل هو إيش؟ والمحافظة على ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن دعا بغيره مما يناسب فلا حرج، لكن المحافظة على ما ورد في السنة أولى. اللهم إن بالعباد والبلاد من الأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل اليمين على الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. طيب، يقول رحمه الله: ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، لا، أن يستقبل القبلة ويحول رداءه. قوله يسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه، هل التحويل قبل الدعاء أو بعده؟ ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله أن التحويل يكون بعد الدعاء، لأنه ذكر الدعاء أولا ثم قال ويحول كذا، ولا لا؟ لما ذكر الدعاء قال ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه، فقد يفهم منه أن المؤلف رحمه الله يرى أن التحويل يكون بعد الدعاء، بعد الدعاء. ولا حديث في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وردت بهذا وهذا، أعني أنه ورد أنه دعا ثم حول، ووردت أنه حول ثم دعا. ويمكن الجمع بينها بأن يقال إنه يدعو، يعني إنه يدعو ثم يحول ثم يستقبل القبلة فيدعو، لأنه يعني ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد التحويل استقبل القبلة فدعا. فعلى هذا من حكى أنه دعا بعد التحويل ومراده إيش؟ استقبال القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الدعاء العام: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم حول رداءه واستقبل القبلة ودعا. فمن قال إنه حول ثم دعا فمراده بالدعاء الذي بعد التحويل، ومن قال إنه دعا ثم حول فمراده بالدعاء الذي قبل التحويل. وبهذا تستمع الأدلة، فيقال إنه يدعو الدعاء العام: اللهم أغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ثم يحول رداءه ثم يستقبل القبلة بعد التحويل ويرفع يده ويدعو. وقوله ويحول رداءه، وهذا التحويل أولا في مسائل: ما الحكمة منه؟ الحكمة من هذا التحويل أمرا: أولا التفاؤل على الله عز وجل أن يقلب الحالة من الشدة إلى الرخاء. الإنسان يتفاءل على ربه أن يقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. وحكمة ثانية وهي الإشارة إلى أن العبد التزم بأنه سيقلب حاله من المعصية إلى الطاعة، ومن الإهمال إلى الجد والنشاط، فيغير لباسه الباطن بلزوم التقوى بدلا من أن يلوث باطنه بالمعاصي والردى. إذن هاتان حكمتان: الأولى التفاؤل على الله عز وجل أن يحول الحال من الشدة إلى الرخاء، وثانيا أيضا إشارة إلى التزام العبد بأن يحول حاله من المعصية إلى الطاعة. وبالنسبة لنا فائدة الثالثة وهي التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أواضح؟ إذن هذه حكمة الرداء، لا، حكمة القلب. ثانيا، ما صفة هذا القلب؟ المؤلف رحمه الله يقول صفته: فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. هذه هي صفة القلب، بأن يجعل أيمن الرداء أيسره وأيسره أيمنه، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، على أن التحويل بأن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحويل يكون بتنكيسه، بتنكيس الرداء، بأن يجعل أعلاه أسفله وأيمنه أيسره وأيمنه أيسره. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، قلبها على عاتقه. قال وهذا دليل ليش على أن المشروع أن يجعل أعلاه أسفلا وأسفله وأيمنه أيسرا، ولولا أن ثقلت لكان يفعل ذلك، لكان يفعل ذلك. ولكن الصواب الأول، الصواب الأول وهو أن الصفة أن يجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه. أولا لأن الحديث الذي احتج به وهو تنكيس فيه ضعف، وثانيا أيضا أن هذه الحكاية أعني أنه أراد أن يأخذ بأسفلها ويجعله أعلاها، أن هذا قد يكون ظنا من الراوي، قد يكون ظنا من الراوي، يعني الراوي فهم هذا وليس الأمر كذلك. ثم ثالثا أيضا أن هذه الصفة قد لا تتأتى في كل لباس، ولذلك الآن الأردئة التي تلبس الآن مثل المشالح والفراء ما يمكن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، كذا يمكن ولا لا؟ ما يمكن، يعني لأنه إذا لو جعل فسوف يسقط. وقد يكون أيضا قد يكون فعله من لباس الشهرة، قد يكون فعله من لباس الشهرة. طيب يقول رحمه الله ويفعل الناس كذلك، يفعل الناس كذلك، هذا صريح لأن التحويل، لأن التحويل ليس خاصا بالإمام، ليس خاصا بالإمام، بل يسن التحويل للإمام وللمأمومين، لجميع الحاضرين، لجميع الحاضرين. وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله، مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب مالك الشافعي ومذهب الإمام أحمد، على أن التحويل عام للإمام وللمأمومين. ودليل ذلك أولا أن في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه وحول الناس أرضيتهم، وفي بعض الروايات وتحول الناس معه، وهذا صريح في أن الصحابة الذين كانوا معه حولوا أرضيتهم. أيضا ثانيا أن المأموم أو أن المأمومين شاركوا الإمام في الدعاء ورفع الأيدي فيشاركونه كذلك في قلب الرداء. وثالثا أن الأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى يقوم دليل على الخصوصية، فالأصل التأسي بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ورابعا أن الحكمة من القلب كما هي موجودة في الإمام هي موجودة في المأمومين، بل ربما نقول إنها إن القلب في حق المأموم أولى، لأن الغالب أن الأئمة عندهم صلاح وعندهم تقوى بخلاف من؟ بخلاف المأمومين، فقد يكون عندهم شيء من المعاصي والذنوب. وعلى هذا فالتحويل، التحويل عام في الإمام والمأموم. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن التحويل خاص بإمام، وأن الذي يسن أن يحول رداءه هو الإمام فقط. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه أمر الناس بقلب أرضيتهم، لم يقل واقلبوا أرضيتكم. وقالوا أيضا إن الاستسقاء دعاء، إن الاستسقاء دعاء، فلا يشرع فيه تحويل الرداء كالدعاء العام، الدعاء العام. قالوا إن الدعاء العام لا يشرع فيه تحويل الرداء ولا قلب الرداء، فكذلك الاستسقاء لأنه دعاء، ولكن الأول أقول القول الأول أصح لما ذكر. طيب يقول ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. إلى متى يبقى القلب؟ نقول يقلب رداءه في المصلى حتى ينزعه في بيته أو في عمله أو ما أشبه ذلك. فإذا قلب رداءه في المصلى وذهب إلى بيته، فإذا ذهب إلى بيته نزعه أو ذهب إلى عمله نزعه ونحوه. هنا مسألة أيضا، هل يشرع قلب الغترة، غترة والشماخ والطاقية؟ الجواب أنه لا يشرع، لا يشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قلب الرداء ولم ينقل أنه قلب العمامة والصحابة، بل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ العمامة، ومعلوم أن الغترة والشماخ بمنزلة العمامة، بمنزلة العمامة، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قلب العمامة، لم ينقل أنه قلب العمامة. وعلى هذا الشماخ والغترة ومن باب أولى إيش الطاقية لا يشرع، لا يشرع قلبها. طيب، هل يشرع، مسألة أخرى، هل يسن أن يلبس شيئا لأجل أن يقلبه؟ يلبس ليقلب، يعني مثلا ليس من عادته أن يلبس الرداء أو المشلح والفروة فيذهب بالمشلح لأجل أن يقلب، هل هذا مشروع؟ الجواب ليس مشروعا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة أن يلبسوا أردية ليقلبوها، بل نقول إن كان عليه رداء قلبه، وإن لم يكن عليه رداء أو مشلح أو فروة فإنه لا يسن ولا يشرع أن يلبس لأجل أن يقلب. أيضا مسألة أخرى، بعض الناس قبل، أيضا قبل، هل يشرع القلب والتحويل للنساء؟ بمعنى هل هذا التحويل عام للرجال والنساء أو أنه خاص بالرجال فقط؟ فإذا قدر مثل أن النساء خرجنا إلى صلاة الاستسقاء والإمام قال اقلبوا أرضيتكم تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يشرع للنساء أن يقلبن أرضيتهم أو ما عليهن من العباءة أو لا؟ الفقهاء رحمه الله ظاهر كلامهم أنه مشروع، أنه مشروع، لأن في حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة وتحول الناس معه، وفي بعض الروايات حول رداءه وحول الناس أرضيتهم، والناس كلمة الناس يشمل من في المصلى، ولأن قاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، واضح؟ نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشرع، إلى أنه لا يشرع للنساء أن يقلبن ما عليهن من الأرضية والعبة، قال لأن قلبهن قد يكون فيه فتنة وكشف ونحو ذلك. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن النساء إذا صلينا صلاة الاستسقاء فإن كان المصلى مكشوفا فلا يشرع في حقهن القلب، لأن قلبها للعباءة قد يكون فيه فتنة، ولا سيما إذا كانوا قريبين من الرجال. وأما إذا كنا يصلين في مكان خاص كما لو أقيمت صلاة الاستسقاء مثلا في الجوامع في وقتنا الحاضر وهن في مكان خاص فإنه يشرع لهن ذلك كالرجال، يشرع لهن ذلك كالرجال. وعلى هذا نقول الآن الأصل أن النساء يشرع لهن القلب أو التحويل كالرجال، إلا أن يكون في تحويلهن وفي قلبهن فتنة، وهذا إنما يكون إذا كان المصلى مكشوفا وكانوا قريبين من الرجال. أما لو كانوا في مصلى خاص أو كانوا بعيدين عن الرجال، يعني مصلى واسع وكبير بعيدين عن الرجال، فيشرع في حقهم. بقي مسألة أيضا، وهي أن بعض الناس يخرج إلى صلاة الاستسقاء يخرج قالبا أو محولا رداءه من الأصل، يذهب وقد حول رداءه، يعني عليه مشلح يلبسه مقلوبا لأجل أن الإمام قد أقلب أرديتكم، صار طبيعي مفهوم هذا. طيب، ما حكم هذا؟ نقول هذا غير مشروع في الواقع، هذا غير مشروع، يعني خروج بعض الناس قالبا يشلحه أو عباءته ليس مشروعا، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ثانيا أنه ينافي حكمة القلب والتحويل، لأن حكمة القلب والتحويل لأجل التفاؤل على الله عز وجل، وإشارة إلى أن الإنسان يقلب حاله من المعصية إلى الطاعة، وثالثا أنه حيلة، والحيل لا تقلب الأحكام ولا تغير الأحكام. وعليه فكون بعض الناس يعني يفعل هذا من باب الفطنة والذكاء نقول إيش؟ ليس مشروعا لهذه الأمور الثلاثة. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ثانيا منافاته لحكمة القلب، ثالثا أنه حيلة. نعم. وبعض الناس يأخذ معه الرداء، فإذا قال الإمام حولوا أرديتكم لبسه مقلوبا، يقول هذا ليس تحويلا وإنما إيش؟ سبس، هذا لبس شهرة.